وما للوجد في سندي قصرت إليك مشتاقا وذاب القلب بالوجد ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى وقد فتحت لمن فوق الصراط مضى. دكتور عمر عبد الكافي هو على فكرة بالمناسبة أنا لما اتصلت بيه عشان أعرف يعني ليه النهاردة مش هيبقى معانا فقال لي يعني أرجو أنك تبلغ سلامي وتحياتي إلى جميع إخواني المشاهدين والمشاهدات وإن شاء الله بإذن الله من يوم الأربعاء القادم بإذن الله هيبقى معانا عشان نكمل موانع الإخلاص. احنا كنا اتكلمنا عن الإخلاص فهنتكلم عن موانع الإخلاص اللي هو طبعا أول شيء الرياء كمانع من موانع الإخلاص. وفي نقطة برضو كانت مهمة إن شاء الله هنتناولها برضو الأسبوع القادم بإذن الله اللي هو ما ليس من الرياء فتفضل حضرتك يا ريت تركز لنا على التجديد والتجريد. نعم. تجديد نعم. وتجريد نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم. ولا شك أن المدخل إلى هذا الإيمان هو الإخلاص والتجرد لله سبحانه وتعالى. والتجديد يعني أن الإنسان الذي يسمع آيات الله عز وجل ويسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع لأقوال العلماء وأخبار المخلصين هنا يشعر بانتعاشة قلبية. والحديث لكل جديد شرة ولكل شرة فترة فالنفس تفطر. فمن كانت فطرته إلى سنتي فقد هدي ومن كانت فطرته إلى غيرها فقد ضل. فسرعان ما ينسى الإنسان لأنه اسمه الإنسان فيحتاج دائما إلى هذا الدواء. كأن الإنسان مريض وعنده دواء إذا انقطع هذا الدواء يعود له الداء. فيحتاج الإنسان إلى تجديد النية بشكل دائم. جددوا إيمانكم. تجديد النية إنما الأعمال بالنيات لا عمل إلا بنية. فاستحضار النية لأن الشيطان دائما أبدا عنده معنا جولات قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل. فالإنسان في صراعه مع الشيطان ومجاهدته لنفسه يحتاج دائما إلى هذا التجديد أنني أفعل هذا ابتغاء وجه الله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يعني مخلصين سورة البينة. نعم. حنفاء لا يوجد في عمله إلا الله. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. فهذا هو التجديد مع كل عمل. لماذا أعمله؟ العادات كما ذكرنا من قبل لا تتحول أبدا إلى عادات يومية وتنتهي، نحولها إلى عبادات بهذا التجديد. أما التجريد للنية حتى لا تدخلها شوائب من طرف خفي، شوائب الرياء، شوائب حظوظ النفس، شوائب الرغبة في شيء من عرض هذه الدنيا. فالإنسان يتحول بهذا التجريد للنية ألا يبتغي أبدا تقدما ولا تأخرا، مغنما ولا مغرما، ولا شيء إلا الله سبحانه وتعالى. لأن الله هو أحب إليه من الدنيا كلها، من كل شيء في هذه الحياة. هو أحب إلينا من الأب والأم والأخ والأخت والزوج والولد، من الروح، من النفس. فلماذا لا تتحول النية مجردة خالصة تماما لله تبارك وتعالى؟ فهذا التجديد الدائم لإزالة شوائب النسيان وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فسورة الكهف أي نية صالحة أو عمل صالح أو ذكر الله يكون سبب غالبا الشيطان. فالإنسان في مواجهته مع هذا الشيطان وصراعه معه يحاول أن يجدد هذه النية بشكل دائم ثم يجرد هذه النية الخالصة لله تبارك وتعالى. كما ذكرنا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو في ميدان القتال هنالك معركة ومبارزة بينه وبين أحد المشركين ولما وقع تحت رجليه و الطبيعي أن يقتله بصق الرجل في وجهه، لكن الإمام علي الكرار هو ذلك المخلص الذي يفر إلى الله تبارك وتعالى بهذا الإخلاص، يترك هذا الرجل وينادي صحابيا آخر ليكمل المبارزة. قيل له لماذا؟ قال كنت أقاتله في سبيل الله، فلما بصق في وجهي خشيت أن أقتله لحظ نفسي. سبحان الله، في بعد دخل الشيطان، دخل من خلال المشرك ليفسد إخلاص سيدنا علي بن أبي طالب. طيب. هنا تجريد النية. نتوقف بس لحظات يعني. أخونا سمير من إيطاليا تفضل. السلام عليكم أخ وجدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. نشهد الله ان احنا نحبك في الله، واحنا والله نحبكم جميعا في الله، والله نسأل الله سبحانه وتعالى. وطبعا حضرتك احنا تشرفنا بحضرتك في ايطاليا. للاسف الشديد لم يعني نلتقي بالدكتور عمر لما حاول يحضر ايطاليا، فاحنا يعني متاسفين جدا، وكنا نرجو ان احنا نلقاه، واحنا انتظرناه على شوق، ونرجو انه يكون هذا اخلاص مننا في حبه، في الحب يعني في الله طبعا. الله اكبر، ما شاء الله ما شاء الله. والدكتور صلاح كمان، يعني نحبكم كلكم في الله، وجزاكم الله عنا خيرا. احبك الله يا اخي الذي احببتنا من اجله. وربنا يجعل هذا كل الاعمال هذه في ميزان حسناتكم يوم القيامه، ويجمعنا ان شاء الله في رياض الجنه ان شاء الله رب العالمين. آمين. مع الرسول الكريم عليه الصلاه، ونرجو ان يكون ده يعني هذا يكون اخلاص مننا في يعني في موضوع الحلقه برضو، اخلاص مننا ومن بالنسبه لهذا الحب اللي فيكم، لانكم يعني بتحيي ديننا في وقت فعلا عصيب يعني. وما توفيقي الا بالله، وما توفيقي الا بالله. تفضل. فشكرا يا استاذ وجدي، وبلغ تحياتنا واحنا والاسره وكل من في ايطاليا للدكتور عمر عبد الكاف وكل الاخوه الحاضرين. جزاك الله خير، يوصل ان شاء الله. حياك الله يا اخي الحبيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في النقطة اللي حضرتك كنت بتقولها، حكاية التجديد النية وتجريد النية، يعني أنا عايز أقول إن أصل في بعض الناس زي ما قلت يقول لك إيه، يعني وأنا كل حاجة عاملها أقعد أنوي فيها ربنا، كل حاجة عاملها أنوي فيها ربنا، خليها ماشية بالبركة كده وخلاص، أديني باكل بنام بنزل بقى أروح أعمل كذا بعمل كذا. الحقيقة أنا عايز أقول إن الذكر هو عكس النسيان، فانت لما بتذكر الله عز وجل، ما هو ده معنى الذكر، مش يا الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا فاذكروني اذكركم. مع ايه معناها ايه؟ ايه اذكروني؟ ما هو انك انت تجدد النيه في كل شيء، وانت بتاكل وانت قاعد وانت داخل تنام وانت في اي فعل من افعال الحياه لازم الواحد يجدد النيه. يعني زي ما نقول انت رايح تعمل ايه، اسال كلمه كده، قول لنفسك كده زي ما كنا بنقول ليه ليه، كلمه ليه ليه، انا رايح ازور ليه، هروح اعمل كذا ليه، حتى زي ما قال الدكتور عمر باكل ليه، باكل عشان جعان، مش قضيه جعان، انا قضيه ان انا باكل عشان اتقوى بهذا على عباده الله سبحانه وتعالى. يعني البعض ممكن يقول لك انتوا يعني مغليين قوي في الكلام ده، يعني ازاي كل حاجه كده هفضل اعملها، يعني يا ريت حضرتك توضح الحته دي. هو من ذاق عرف ومن حرم انحرف. ما شاء الله. لذاق حلاوه حب الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن ينسى الله سبحانه وتعالى في كل عمل يأتيه، هو في حالة حضور قلب. طبعا قبل حضور القلب هناك حالة استحضار قلب. حضور واستحضار. نعم. نادين وقفها بقى بعد ما نشوف أخونا محمد في المغرب. خير إن شاء الله. أخونا محمد من المغرب تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته. إني نحبكم في الله يا شيخ. حبك الله الذي أحببتني من أجله يا أخي. ونرجو سلام للشيخ عمر عبد الكاف لما يجي إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. لو سمحت أنا عندي سؤال يدخل في باب الإخلاص ولو من جهة أخرى. تفضل. ممكن أنا لما سمعت البرنامج بتاعكم كنت خايف قرض من البنك. ألو؟ بس يعني لو تتحدث باللغة العربية يا أخي الحبيب يا ريت. لما سمعت البرنامج. كنت في قبل ما أسمعه خدت قرض من البنك قرض. ألو؟ ألو؟ أخذت قرض من البنك. أيوه تفضل. أيوه للسكن بريدة. والآن أنا ندمان عليه وتبت إلى الله. إيه ممكن إيه المأمول في الأرض ده، لأن مدته طويلة، أعمل إيه؟ طب ما تقدرش يعني تصفي حساب البنك ده بحيث إنك أنت تشوف عليك إيه أو يعني إيه اللي ما دفعتوش لسه وتخلصه؟ لازم أبيع مجددا، أبيع الشقة وهياخدوا مني فوائد، أرجو أن توضح لي ماذا أفعل. طيب خلاص احنا خدنا السؤال وان شاء الله نبقى نجاوب عليه. حاجة ثانية. في سؤال ثاني؟ لا مش سؤال، مداخلة في البرنامج. اتفضل. يعني لما بديت أسمع الحلقات بتاعكم حسيت من الإيمان بطريقة أخرى. أن يكون إخلاص يعطي الإيمان حلاوة أخرى في الأعمال، الصلاة، الصيام، أي حاجة. تأخذ منها إيمان، تحس بأنك حلاوة الإيمان. الله ما شاء الله. مثلا في الصلاة تحس أنك وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. الله والفضل والفضل لكم. استغفر الله، الفضل لله. هو ده معنى حديث يا أخ محمد الله يعزك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذاق حلاوة الإيمان. ذاق، ده الكلمة بتقول ذاق، يعني التذوق. انت عارف اللسان له وظيفتين، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، ها؟ فسورة التذوق باللسان، سورة البلد، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. فأنت بتتذوق باللسان، فتخيل أن ذاق حلاوة الإيمان. شوف حلاوة الإيمان مصداقا لقولك. يعني جزاك الله كل خير. وعندي لو ممكن كلمة توصلها الشيخ عمر لو ممكن. أيوة. أنا قريت حديث أنه من قرأ سورة الضحى 40 يوما متتالية، 40 مرة في 40 يوما متتالية، أرسل الله من يؤلمه الحكمة. ألو؟ الحديث لا أصل له. الدكتور صلاح بيقول لك هذا الحديث لا أصل له. نعم. جزاك الله خير يا أخي محمد، بارك الله فيك. أنا أقول للشيخ عمر أنه له فضل كبير علينا. لا أنا بص، أنا أخ محمد أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة. أنت دايما لما تقرأ حديث أو تقرأ أي حاجة تحدد مكان أو عدد أو زمان، لازم يكون فيه نص منصوص عليها، وإلا هتبقى بدعة. فهمني؟ يعني مثلا انت بتقول مش عارف من قرأ ايه 40 مرة، مين قال 40 مرة؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لما تيجي تسبح في الصلاة 33 سبحان الله، 33 الحمد لله، 33 الله أكبر، يبقى 99 ختامهم لا إله إلا الله. اللي حدد 33 هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ما أحد يستطيع من تلقاء نفسه أن يحدد عدد أو مكان أو زمن، وإلا هتبقى بدعة. جزاك الله كل خير. ويبقى سؤال القرض من البنك. أبو هناء، أنت كنت بتقول حضور واستحضار. نعم. إيه بقى الفرق بينهم؟ هو القلوب كما يعني يعرف عنها قد تصل إلى مرحلة الغفلة. الله سبحانه وتعالى يقول وما ذلك أن لم يكن ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، سورة الأنعام. فالغفلة عن الله سبحانه وتعالى. إذا كانت القلوب حية بذكر الله لا يوجد إهلاك من الله سبحانه وتعالى هذه الأمم. الانتقال لا يمكن أن يكون من الغفلة إلى حضور القلب إلا عبر مشوار طويل من مجاهدة النفس لاستحضار القلب. استحضار يعني اللي هو اللي احنا بنحاول نعمله، أنك تستحضر النية، تستحضر ذكر الله سبحانه وتعالى، تجاهد نفسك لقيام صلاة الفجر، لقيام الليل، تجاهد نفسك أنك تعفو عن من ظلمك وتعطي من حرمك وتصل. طيب علاقة ده بالنية؟ ما هو محاولة استحضار دائم للنية تحتاج إلى هذه المجاهدة للنفس. أن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى حالة حضور القلب فتبقى النية حاضرة في كل عمل. أيوة ده اللي احنا بشكل عايزينه. دائم ومستمر. ده اللي احنا عايزينه بقى. ده احنا عايزين نوصل لهذا المستوى. لكن سيمر هذا عبر مجاهدة للنفس لاستحضار هذه النية. حتى إذا فات الإنسان أنه يستحضر النية، يعني مثلا بدأ الطعام دون أن يسمي، من السنة أن يقول في وسط الطعام بسم الله، الله أوله وآخره. نعم. لماذا؟ يستدرك. هذا استدراك، الله هذا أكبر. محاولة استحضار ما فاته. طب خلينا عند الطعام دي، الله يكرمك، خليك واقف عند الفتة. هو الطعام عبارة عن إيه؟ نفتة ولا لحمة ولا إيه النظام؟ قبل ما نشوف أخوك محمد من مصر. أخونا محمد من مصر، تفضل. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته، أهلا وسهلا. شيخ وجدي، الله يبارك في عمرك. الله يكرمك، انا بحبك في الله قوي من زمان، من ايام ما حضرتك كنت في مصر يعني. احبك الله الذي حفظتني من اجل اخوي، الله يكرمك. دكتور صلاح، سلطان صلاح، صلاح سلطان، ايوه سلطان. والشيخ عمر عبد الكافي. السؤال حضرتك ممكن اساله بس عن الحديث بتاع الرسول عليه الصلاه والسلام بتاع ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. كنت عايز أعرف تفسير بس عن النقطة بتاعت اللبس اللي هو الزي اللي هو الطويل بتاع الرجل الإسبال يعني؟ لا لا الراجل اللي هو اللي حافه القدم من تحت. ايوه الاسبال الاسبال. حضرتك وعايز بس حضرتك تكلمني بالنسبه ليك انت خاصه يعني بعد اذنك يعني. اتفضل. كنت عايز تتكلم للزوجه في خصوص الطاعه. لان بجد انا عانيت الايام اللي فاتت بالنسبه للعمليه دي كتير قوي قوي قوي. هو يا زوجه صالحه الحمد لله، بس يعني النقطه ديت هي في بعض النساء بتفتكر ان النقطه ديت نوع من الملكيه او التحكم. خلاص وصلت الرساله، وصلت الى اخو محمد. خلاص ماشي. طيب الاخ احمد بالمره ناخد اخونا احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا مرحبا الشيخ وجدي، كيف حالك؟ حياك الله، اعزك الله اخوي بخير والله الحمد لله. اني احبك في الله. احبك الله يا اخي الذي احببتنا من اهل. اسلم على الشيخ ضيفك الشيخ صلاح سلطان. الله يكرمك ويبارك لك. تفضل. عندي سؤال بخصوص ما مصداقيه ما يقولون باخلاص النيه لله وقتلهم للمسلمين. وايه؟ او بعض المسلمين الذين يدعون مصداقيه اخلاصهم. ويقتلون المسلمين الاخرين في الشوارع وابرياء لا ليس لهم ذنب كما حصل في المغرب والجزائر. يدعون الاخلاص ويقتلون الناس، وما مين بيقتلوا الناس دول؟ يدعون الاسلام واخلاصهم لله ويقتلون الناس، تقصد بيهم يعني ايه بيقتلون الناس دول يعني؟ التفجيرات اللي صارت في المغرب واللي صارت في الجزائر. طيب ماشي حال. شكرا شيخ. الله يعزك ويكرمك، جزاك الله كل خير. طيب هنرجع بالكلام او النقاش، النقطه الاولانيه قلنا استحضار النيه، ان الانسان في الاخلاص لازم يستحضر نيته. فكان جميل جدا حضرتك بتقول ان انا ممكن يعني الحق زي ما بيقولوا، يعني بدات في اول الاكل وبعدين نسيت اقول بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، وان انا استحضر ان الاكل ده لله وان ربنا اكرمني والحمد لله. يعني شوف الاكل وصل لنا لغايه الاكل ده كان ايه، ده فلاح رماه في الغيط وبعدين اتلم واتحط وجا وراح وبعدين جبناه وعملناه. تقوم تقول بسم الله اوله واخره، بسم الله اوله واخره، يعني زي ما تكون بترجع من الاول تقول له يا ربي انا هستدرك ما فاتني. مستمر. ايوه مستمر. فانا يا رب نسيت اقول بسم الله في الاول واديني كلت كلت كلت كلت، يبقى اقول بسم الله اوله واخره. يوم بتجيب ايه زي ما تكون بتستحضر، يعني كما لو كنت بتبدا من الاول يعني. فحتى يمكن دي كان فيها نقطه ظريفه، ان واحد كان دايما لما يبتدي ياكل ما يقولش بسم الله في الاول، بعد لقمتين ثلاثه كده يقول بسم الله اوله واخره. فبيقولوا له طب ليه يعني؟ قال علشان الشيطان الملعون ياكل معايا، فادوقه الاول الطعم وبعدين لما اقول بسم الله والاخر اطفحه اللي كله، يبقى الحمد لله ما خلوش ينعم على الايه على الاكل. لكن طبعا دي مشكله لانه ممكن ينسى، فالتاني ايه، لان اللي ما بيقولش بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان بياكل معاه والعياذ بالله. طيب كنا عايزين نرد على اخونا محمد من المغرب القرض. يعني انا همهد بس ان الربا والعياذ بالله هو الذنب الوحيد اللي ربنا توعد صاحبه بالحرب. الله ما قالهاش لا في الزنا ولا قالها في قتل النفس، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم يعد الربا من السبع الموبقات، ودرهم ربا يعدل عند الله والعياذ بالله 36 زانية. فده أمر خطير، والناس ساعات مش واخده بالها. الناس ساعات بتروح تقترض، بتقول لك أصل الاقتراض سهل. طب عايز تقترض ليه؟ والله اصل عربيتي يعني هي كويسه مش تعبانه، بس عايز الحاجه الموديل للحديث. اللي انت يا ابن الحلال حرام عليك، داخل على سكه كده غلط. فيعني يا ريت ناخد بالنا من موضوع الربا. وهو كان بيسال عن القرض من البنك، يعني يعمل فيه ايه علشان يصحح وضعه؟ في الحقيقه احنا في حاجه الا نتحول الى تروس في عجله النظام الربا والعالمي. الله. وان نوقف عجله الربا التي اقحطت الفقراء متوسط الدخل، لكي يتحول 380 رجل اجتمعوا في سان فرانسيسكو مليارديرات يتحكمون هم الحكومات الخفية الموجودة الآن في العالم بسبب قضية الربا التي خطط لها الصهاينة عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، كما يقول ابن كثير دائما كلما ورد ذكرهم. خططوا في بروتوكولات حكماء الصهيون سنة 1897 لكي يستولوا على ثروات العالم. احنا الشخص ممكن يتصور نفسه ان هو بيحل مشكلة بيت، بيحل مشكلة عربية، بيحل مشكلة زواج، لكنه يدخل اولا كما ذكرتنا جزاك الله خير يا شيخ وجدي بحرب مع الله ورسوله، وبعدين لا يدري ان عاقبة الربا كما جاء في الحديث دائما الى قل، دائما الى محق، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. اخونا اسأل الله ان يتوب توبة نصوحة. هناك حلول عملية لمثل هذه الحالة، ان هو الجزء الذي امتلكه من البيت، باقي مثلا ثلاث ارباع البيت، باقي نص البيت، يمكن ان يعرضه لبيع ويبقى ملكية مشتركة، وهذا الشخص الذي يشتري منه حصة يعمل معه عقد. يعني البيت مثلا كان بمئة ألف، هو دفع اوريدي للبنك او سدد قيمة 20 ألف، يبقى اربعة اخماس، حد يدخل على اربعة اخماس ويستأجر منه الاربعة اخماس، ويبقى هذا المالك يعطيه ايجار اربعة اخماس البيت ثم يدفع له الايجار المنتهي بالتمليك. هذه تفعلها البنوك الاسلامية، ونحن ندعو اخواننا الى ان يؤسسوا بنوكا اسلامية في الاماكن التي لا توجد فيها بنوك. وصارت الان امس كنت مع الشيخ نظام يعقوب والشيخ عبد اللطيف آل محمود، ويذكرون ان بريطانيا الان ينشأ فيها بنك اسلامي، واليوم سافر الشيخ نظام يعقوبي الى هارفارد في بوسطن في امريكا لتأسيس بنك اسلامي هناك. فالمعاملات الاسلامية بفضل الله تزداد وتنتشر. واجب الامة ان تساعد العلماء على هذا التأسيس، ان يتخلصوا من المعاملات الربوية وان يدخلوا في معاملات اسلامية لكي ينتهي هذا تنتهي هذه التبعية لهذا النظام الربوي الموجود. فانا بقترع على اخينا الكريم انه يبحث عن واحد مشتري، لان قد لا تجد احدا يقرضك من اجل بيت. اذا وجدت هذا افضل، ويكون صدقة جارية وتخليص الاخ من هذا البلد. هو في نظام القرض الحسن عن طريق الجمعيات الاسلامية لو كان موجود. اذا وجد هذا هو افضل الحلول، لكن حتى تتسع دائرة الحل. لو انك ذهبت لاحد وقلت له انا لا اتي لاطلب قرضا، وانما اتي لاطلب ان تشتري الحصة الموجودة في البيت والقيمة موجودة وتؤجر لي واعطيك الايجار، فتكون انت المنتفع بطريقة اسلامية. ونحن قد نصحنا بعض اخواننا في امريكا وفي غيرها، وتم هذا وحلت المشكلة بفضل الله تبارك وتعالى. تمام الحمد لله. يعني هو تأكيدا لكلام حضرتك ان اليابان كانت نزلت بحث بتقول ان لن يكون هناك تقدم ولن يكون هناك استثمار فعلا الا اذا كان سعر الفايدة بيساوي صفر. هذا الكلام اعلنه كنز ابو الرأسمالية الحديثة، لكن اخواننا المتحمسين للمشروع الغربي لا يعقلون. يقول كنز ابو الرأسمالية الحديثة ان استقرار النظام الاقتصادي العالمي لن يحدث الا عندما يصل سعر الفائدة الى الصفر. صفر يعني معناها ما فيش ربا. لا يوجد ربا. روزفلت رئيس امريكا بعد الازمة الكبرى التي حدثت في الثلاثينات في امريكا وفي العالم بعد ذلك، يقول ان السبب الرئيسي للازمة الاقتصادية هي سعر الفائدة. ايضا يقول العلماء المانيا الاقتصاديين نفس هذه الرؤية موجودة. حتى العلماء الروس ذهبوا الى الازهر منذ 8 سنوات يقولون الهزات الاقتصادية التي نتعرض لها دائما نحن أدركنا أنها بسبب سعر الفائدة. ولذلك أنا كان لي مقال رد على الدكتور حازم الببلاوي رئيس بنك مصر للصادرات، الذي كتب مقالا في جريدة الاقتصاد مجلة الاقتصادي الاقتصاد المعاصر ومسألة الربا، ويقول لا يوجد اقتصاد معاصر من غير الربا. وذكرت له الأدلة الشرعية لمن يقتنع بالنص الشرعي، ثم قلت له لعل من لا يقتنع بالنص الشرعي تعال نبحث في علماء الاقتصاد المعاصرين. الواقع واحمد الله اني درست الاقتصاد من خلال كلية الحقوق ومن خلال دراستي في الماجستير في الاقتصاد الاسلامي. قلت ان هؤلاء هذه قائمة لعلماء غربيين يقولون ان فساد العالم الاقتصادي واضطراب العالم الاقتصادي الان يا اخواني 3 مليار واحد تحت حزام الفقر في العالم. يا الله يا والعالم يعيش حاله من القران عندما يقول في سوره الحشر كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم. المال الان دوله فقط، اي متداول فقط في يد الاغنياء، ويزحف الفقراء لينالوا الكفاف فلا يجدون هذا الكفاء. والقرآن في سورة البقرة اللي بيقول ردا على الكلام اللي حضرتك بتقوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلموا. نعم، فتح الله لك وعليك. طيب الأخ محمد من مصر كان بيسأل عن حديث ثلاثة لا ينظر الله إليهم، بس هو ممكن أخونا لما دخل الكلام عن الإسبال، يعني أخي الحبيب أنت لو قرأت في صحيح البخاري في باب كده اسمه باب من جر ثوبه من خيلاء، من خيلاء في تفسير الحديث تحت أي بسبب الخيلاء، وقالوا إن الإسبال مش في البنطلون بس، ممكن يكون في الأكمام كمان، ممكن يكون في العدلة بتاعتك بنية الكبر، يعني النية هنا لها دور كبير جدا جدا، لدرجة إن لما سيدنا أبو بكر الصديق قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أتعاهد إزاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم له إيه؟ لست منهم يا أبا بكر. نعم. فدي معناها أنه هو مشكلة ولا فضلتك حبيت علاقة؟ الحقيقة أنا في مرة كنت بصلي وأحد الإخوة قال لي يا أخي الكريم أنت صلاتك بطلة يعني، قلت له لي، قال لي البنطلون بتاعك طويل شوية ويعني، قلت له هل تجد أي فقيه من فقهاء الأمة المعتمدين أبطل الصلاة لطول الثوب؟ قال إحنا ما نأخذ من الفقهاء. الله تقول يا أخي هؤلاء الفقهاء وكل من رسول الله مغترف رشفا غرفا من البحر أو رشفا من الديم، مش جايبين من الترعة يعني، دول جايبين من جايبين من بحر النبوة من أنوار القرآن الكريم، فيعني لا صح أن يتهم. فقلت له هذه النقطة الأولى وهي مسألة قديمة فقهاءنا كان يمكن أن يقولوا هذا. الإمام النووي يحرر هذه المسألة في شرحه لحديث مسلم لهذه القضية بالإضافة لابن حجر العسقلاني، فيقول وهذا من تقييد المطلق، تقييد أن أحاديث تقول ما زاد عن الكعبين فهو في النار، حديث آخر يقول من جر ثوبه خيلاء جر في نار جهنم، إذن ما زاد عن الكعبين بقصد الخيلاء فهو في النار، ويسند حديث أبو بكر الذي ذكرتنا به شيخ وجدي. هذه مثل آية إنما حرم عليكم الميتة والدم، هل كل دم نجس ومحرم؟ لا، هناك دما مسفوحا. إذن آية أخرى قيدت هذا المطلق، أي دم، يعني لو واحد بيعمل فرشة بسنانه بس شوية دم، واحد بياخد حقنة، هذا ليس دما نجسا ولا ينقض الوضوء أبدا، وإنما الدم النجس هو الذي يهراق كما يقول الفقهاء. ليه؟ دما مسفوحا. إذا مر ربنا قال الدم ولا يجوز أن يؤخذ بهذا النص وحده، وإنما دما مسفوحا، إذا هذا تقييد لهذا المطلق. كذلك بالضبط قضية إسبال الثوب إذا شفعت أو قرنت بنية الخيلاء آنئذ يكون الوعيد ما زاد عن الكعبين فهو في النار. وأنا لا أريد يعني لإخواني أن يتحولوا إلى مجرد نوع من التنابذ والحكم على الناس بالفسق وأنهم في نار جهنم لأن ثوبه طويل، لو أنه قصر ثوبه بقصد الخيلاء الله يفتح لذهب إلى نار جهنم. هينطبق على الحديث. نعم. ولذلك يعني ياريت نتوج هذا الكلام بأن صح في أحاديث موجودة وصحيحة، وفي عندنا يعني ما ثبت قطعي الثبوت قطعي الدلالة، قطعي الثبوت ظني الدلالة، ظني الثبوت ظني الدلالة، ظني الثبوت ظني الدلالة، ده مش ده شغل علماء يا أستاذنا، مش شغل إخوة بيقروا في أحاديث كده واحد روح واخد حديث كده على طول. مثلا ليس منا من لم يوقر كبيرنا، ليس منا يعني يعني ما بقاش مسلم وطلع بره الاسلام، ابن تيميه يقول من كمال الادب. ايوه ليس يعني ليس على كمال الادب كما يقول ابن تيميه. ايوه يعني هؤلاء الاخوه يذكرونني بما قاله الشيخ نجيب المطيعي الله يرحمه عليه رحمه الله، كان يقول هناك مجموع شرح المهذب. نعم، هو شرح المغني تماما لا تشعر انه يختلف عن النووي سبحان الله، رغم هذا الفرق في السنين فيقول الناس عندها الآن إسهال في الفتوى تحتاج إلى الترفورم شرعي. وشيخنا الشيخ الغزالي رحمه الله زارنا في المدينة الجامعية في جامعة القاهرة، وكانت قضية الإسهال في الفتوى هذه زائدة جدا. قال يا جماعة كان في طالب درس دخل الأزهر أول سنة في أولى ثانوي، فدرس في البلاغة إن الألف واللام إذا دخلت على الخبر تفيد القصر والحصر، وبعدين استلم كتاب الأحاديث النبوية. طبعا هذا تقدير هذا أو يعني كتاب الأحاديث النبوية. فهو ظن أن هذا الكتاب اللي فيه 40-50 حديث الأحاديث النبوية. فحفظ 40-50 حديث ودخل المسجد. فوجد شيخا جليلا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يرد في كتاب الأحاديث النبوية. قال هذا حديث موضوع. قال يا بني هذا الحديث مروي في الكتب الستة ليس فقط في البخاري ومسلم. قال هذا لم يروى في الأحاديث النبوية. عشان ألف لا. يا إخواني لماذا لا يستطيع الناس أن يذهبوا إلى طبيب أنف وأذن وحنجرة إذا مرضت أسنانهم؟ تخصص لازم في تخصص، لكن مع الفتوى كل واحد داخل على الفقه وشغال في الفتوى. نحن نقول نحن جميعا شركاء في الدعوة، لكن الفتوى لها متخصصون. طيب أخت أم حزيفة تفضلي، تأخرنا عليك معلش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا بحب أول شيء أحكي لكم جزاكم الله خيرا. الله يرضى عنك وبارك الله فيكم وبجهودكم وأطال الله في أعماركم. يا رب يبارك في عمرك يا رب. وأتمنى من الله عز وجل أنه يديم يعني هذا البرنامج، لأنه صراحة يسعدنا جدا. والله يعني الشكر لله سبحانه وتعالى ثم للتلفزيون البحريني والإخوة الأفاضل القائمين عليه يعني. الحمد لله وجزاهم الله خيرا لجميع القائمين. آمين يا رب. هو سؤال للدكتور الفاضل صلاح سلطان جزاه الله خيرا. كرمكم الله. كيفك دكتور صلاح؟ الحمد لله بخير يا أختي. الحمد لله. والله يا أخي العزيز أنا حابة أعرف كيف أنا بدي أعرف أني أنا مخلصة، يعني هاي شيء مقلقني. لو بدي أتصدق بخاف، لو بدي أحكي عن الصلاة بخاف، لو بدي أنصح أختي اللي بالله نصيحة أخاف، أخاف أن يكون رياء، أخاف أن يكون في شيء في نفسي. فأنا طيب يعني كيف تعرفين الإخلاص؟ أيوة تعرف إزاي أنك أنت مخلصة يعني؟ إن شاء الله يا رب. الله يفتح عليك وليك. وطلب آخر مش سؤال، الطلب إنه يعني وجزاكم الله خيرا الدعاء لي خاصة. ربنا يشرح صدرك للخير ويبارك في عمرك ويسعد أيامك يا رب. جزاكم الله خيرا وسلامنا للدكتور عمر عبد الكافي. هنوصل له إن شاء الله الأسبوع الجاي بإذن الله. صراحة يعني جزاكم الله خيرا، يعني إن شاء الله تكفي ما في نفوسنا وقلوبنا لكم من حب، وجزاكم الله خيرا. جزاك الله كل خير. أختنا نهى من الإمارات تفضلي. الأخت نهى من الإمارات، إذا طولنا عليها. السلام عليكم. أتفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. وإياك يا الله يسعدك. ربنا يعزكم بالإسلام ويعز الإسلام بيكم. يا رب يبارك في عمرك. سلامنا للدكتور صلاح. كرمكم الله. ومفتقدين جدا الدكتور عمر. سلامنا ليك جدا. كل هنا والله. كنت عايزة أسأل حضرتك بالنسبة لتجديد النية. كان لسه الدكتور صلاح بيقول إن بالنسبة يعني تجديد النية بتبقى في القلب، وان الواحد بيجاهد علشان يوصل للمرحلة دي. لو انا بحس ان انا يعني بنوي ان انا اعمل حاجة بس بقولها بس بلساني ومش حسها بقلبي، ازاي اوصل للنقطة دي؟ بتقولي بلسانك ومش حسها بقلبك؟ يعني مثلا زي ما الدكتور عمر قال، وانا باكل علشان ربنا امرني ان انا اكل، بس انا ما ببقاش حس استغفر العظيم كده، ازاي اوصل للنقطة دي؟ طيب عندي سؤال كمان. في حاجة تانية ولا؟ عندي سؤال كمان. لو أنا بسمع مثلا البرنامج بقرأ حاجة وعايزة أنقلها لحد، مش بعرف أنقلها، هل ده مش إخلاص ولا إزاي؟ ما بتعرفيش تنقليها يعني؟ يعني بحس إن أنا المعلومة مش كاملة عندي. طيب عرفت اللي تقرأ ولا تستطيع التوصيل الفكرة يعني. طيب حاضر يا أختي. جزاكم الله خير. وإياكي. بالنسبة للجزء الثالث من أخونا محمد في مصر، كان بيتكلم عن طاعة الزوج، يعني اللي هي عكسها العند. يعني الحقيقة أسوأ شيء يكون بين الزوج وبين زوجته هو العند. طاعة الزوج واجبة وهي من طاعة الله، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أختنا السيدة أسماء بنت يزيد الأنصارية لما جات للنبي عليه السلام وسميت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النساء، وافدة النساء يعني، تقول يا رسول الله أنتم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات واتباع الجنائز وفوق ذلك الجهاد في سبيل الله. يعني المرأة ما بتعملش كده يعني. وإذا خرج الواحد منكم حاجا أو معتمرا قعدنا في بيوتكم فربينا لكم أولادكم وغزلنا لكم أثوابكم. فهل هتسأل بتقول فهل بقي لنا شيء من الأجر يا رسول الله؟ فسر النبي صلى الله عليه وسلم من قولها وقال للصحابة: هل سمعتم ما قال أفضل مما قالت هذه؟ قالوا: ما ظننا أن امرأة تفطن إلى مثل ذلك يا رسول الله. يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعي أيتها المرأة، يا ريت أخواتنا المشاهدات، ارجعي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء، عشان كده سموها رسولة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارجعي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء أن طاعة الواحدة من كن لزوجها تعدل كل ذلك وقليل من كن تفعله. تعدل إيه؟ طاعة الواحدة للزوج تعدل الجمع والجماعات واتباع الجنائز والجهاد في سبيل الله. فطاعة الزوج واجبة. وأنا دايما أشبه طاعة الزوج، عشان بعض النساء بياخدوها بحساسية، تقول لك يعني إيه يعني هو السيد هو يؤمر وإحنا نقول له حاضر؟ لا، أما أنا برضو أنا كلمة كلمتي والشورى شورتي برضو زيه. أنا يا أختي الله يبارك لك، دايما دايما لما تيجي تركب الطيارة، مثل يعني مثل بسيط، في الطيارة لما تيجي تركب الطيارة مين اللي متحكم في الطيارة دي؟ الطيار. الطيار بيقول هنطلع دلوقتي، اقفل الباب، اربط الحزام، لا ما حدش يروح الحمام دلوقتي، يلي في الحمام اطلع واقعد اربط حزامك مثلا. ممكن الطيار يقول لا مش طالع خالص بالطيارة، معلش شايف فيها حاجة معينة. هل الطيار بيتحكم فينا؟ هل الطيار لما احنا طالعين يقول اقفل اللابتوب بتاعك، ما حدش يفتح المحمول في التيك اوف واللاندنج، يعني وانت طالع وانت وهو بيعمل صعود وهو بيعمل نزول، هل ده تحكم فينا؟ لا يا اختي، مين قال كده؟ فمش معنى ان الزوج بيأمر زوجته، لان الزوج هو اللي مسؤول. فياريت طاعة الزوجة للزوج واجبة، وهي من طاعة الله عز وجل. ما اعرفش في اضافة ولا؟ انا يعجبني كثيرا ما كتبته الدكتورة تغريد هونكا الألمانية، وانا اوردت كلامها في كتابي عن في ألمانيا أصابت امرأة وأخطأ البابا. تقول إن المسيحية تعتقد أن المرأة هي سبب شقاء البشرية لأنها هي التي أغوت آدم. فكل الأحكام المحرفة وليست الأحكام الصحيحة، ترى أن طاعة المرأة لزوجها هي نوع من العقاب والتكدير. لكن روائع الإسلام جعلت طاعة المرأة لزوجها هي نوع من الإعجاب والتقدير. الله، إعجاب وتقدير، ليست عقابا وتكديرا، وإنما هي إعجاب وتقدير. نحن نرى أن العلاقة الزوجية تقوم على الحب القلبي، ثم التفاهم العقلي، ثم التناغم الجسدي. من هذه المنظومة يكون هناك تشاور بين الزوجين، لكن لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم. لا يصلح أي شيء من غير أمير، من غير قائد، لا دولة ولا مؤسسة ولا حتى لعب كرة، لازم حكم واحد هو اللي يحكم في المسألة. فكيف يراد للأسرة ألا يكون هناك قائد لهذه الأسرة؟ فتح الله لك وعليك، أي صحيح. يراد هدم الأسرة، والغرب الآن يكتب عن موت العائلة وموت الأسرة، لأنهم يريدون بهذا أن تحدث تفجيرات داخل البيوت، فلا يبقى هناك قائد للبيت ولا يبقى هناك مسؤول على الإطلاق. لكن هذه المسؤولية هي تكليف. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فهي تكليف وليست تشريفا. يجب على الرجل أن يستشير وأن يأخذ جميع الاعتبارات. رسول الله أخذ برأي مسلمة في مسألة سياسية وليست فقط مسألة اجتماعية، مسألة صلح الحديبية. بس هو يستشير، لكن القرار قراره. لأن الله يقول في سورة البقرة: وقلنا يا آدم اسكن أنت وإيه وزوجك الجنة، يعني أنت الأول. نعم. في سورة طه: فلا يخرجنكما أنت من الجنة فتشقى. فتشقى، مسؤولية عنده. لأن أن كلكم راع وكلكم وعصى آدم ربه فغوى. بالضبط. نعم. كده. فدي النقطة. فهذه يعني مسألة أشعر أن ما يشاع الآن ويلتقط العلمانيون في أماكن شتى من بلادنا العربية والإسلامية قضية تمكين المرأة بطريقة غير صحيحة. نحن ندعو إلى أن تكون المرأة مكانة اجتماعية راقية سامية. وأنا عندي تفرقة بين قضية المقام والمهام. المقام الرجال والنساء سواء والتفاضل بالتقوى. لكن المهام نحن مختلفون جسدا ونفسا. الجانب السيكولوجي والجانب الفسيولوجي. لأن الله قال زوجين. وأنه خلق الزوجين، يعني زوجين الذكر والأنثى، يعني نوعين. نعم. طب انت هتساوي بين فهذا تكامل، علاقة كومبليمنت، يعني بنكمل بعضنا وليس ضد بعضنا البعض. إحداث شعور بأن المرأة يعني في خندق والرجل في خندق وكل واحد مستني يشوط الآخر. الله ينور عليك. هذا الكلام غير صحيح. لا لا لا مش مظبوط. كل واحد يرمي الآخر أبدا. نحن ندعو إلى هذا الحب والتفاهم والانسجام والتشاور، لكن هناك قائد للبيت له كلمة محترمة. والمرأة السوية الطبيعية لا ترضى إلا أن تكون في كنف رجل قوي. فتح الله لك. ودي حرية المرأة. نعم. الحقيقية في الإسلام. نعم. وإلا البديل إيه؟ يعني إحنا لو قلنا مثلا طب خلاص تعالي يا مرأة أنت وبأنت اللي بتدي القرارات وأنت المسؤول، هتقول لك الله أنا مسؤول عن البيت والعيال والغيط، وما الراجل بيعمل إيه؟ الله طب ما إحنا قلنا الراجل أهو، ما قلنا الراجل هو المسؤول وهو اللي بيقول لك وبيدي القرارات. ربنا يفتح عليكم. الأخت أم حذيفة كانت بتسأل في حتة بتقول كيفية الإخلاص، يعني أنا أقدر أقول لأختي اسألي نفسك الأول أنت بتعملي ليه كده؟ يعني قبل ما تبتدي تعملي أي حاجة. يعني مثلا أنا نازل أزور أخويا أبو هناء، بسأل نفسي كده قبل ما أروح، أنا هركب عربيته وأروح أزوره هقعد عنده نص ساعة ساعة بتاع. ليه؟ أنا رايح له ليه؟ رايح عشان أشوف عفش بيته يا ترى نظامه إيه؟ رايح عشان أطلع على عورات عنده في البيت؟ طلع أضيع رايح أضيع وقت كده وخلاص؟ يبقى ما تروحش أحسن، لأن ده مش لله. إنما رايح، لا والله رايح بحبه في الله وعايز أقضي معاه وقت طيب، ويعني نتواد ونتراحم كده فيما بيننا، يبقى تروح. يبقى دايما كلمة ليه دي اللي هتبين لك إخلاصك من عدم الإخلاص. تحب تضيف؟ مسألة الإخلاص أنا لا أحب حقيقة جلد الذات فيها. بعض الناس يبقى مخلص ويجلد ذاته ويتصور أن عمله لغير الله عز وجل. أنت لم تخرج إلا لله، لم تصلي إلا لله. إذا كان الإنسان ينشط في العبادة فقط أمام الناس أنا إذن في مرض لغير الله. لكن إذا كان الإنسان ينشط في العبادة سرا وفي نفس الوقت هو يذهب للصلاة أمام الناس، إذا رأيتم الرجل هناك أعمال ترى، إذا رأيتم الرجل يعتادي المساجد فشهدوا له بالإيمان، كما ذكر أستاذنا الدكتور عمر حفظه الله وما حرمنا الله منه أبدا. آمين يا رب. مسألة إن واحد يقول الناس دي بتعمل برنامج عشان يعني شهرة هذه مسألة الله سبحانه وتعالى يعلمها، دخلوا في نياتنا. يعني لا يمكن أبدا أن يعلم أحد نيات الناس إلا الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا كان بالفعل ينشط للعبادة والذكر في سره كما ينشط على الأقل إن لم يكن أكثر في علانيته يكون مخلصا بإذن الله تبارك وتعالى. أن يعطي صدقة السر، لكن هناك مواقف تقتضي أنك تعطي في العلن، بل ربما تشجع الناس على العطاء فتعطي في العلن بنية التشجيع، فيكون هذا أيضا مزيد من الإخلاص. وينفقون أموالهم سرا وعلانية. وعلانية. نعم. سورة إبراهيم. نعم. أخونا أبو طيبة من العراق. حضره الله. آمين يا رب. من الغاصبين. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون شيخي؟ والله بخير حال الحمد لله. ما هي الأعمال التي تعين المسلم على الإخلاص؟ الأعمال التي تعين المسلم على الله. الله يفتح عليك ولك وبيك وعليك ما شاء الله. جميل. طيب في حاجة تاني؟ جزاك الله الخير. نسأل من عندك الدعاء للمجاهدين. يا رب وانت الكريم يا رب بالنصر والتوفيق بإذن الله. طيب كانت أختنا نهى من الإمارات بتقول بلسانها ولا تحس بالقلب. أنا مش عارف دي إزاي، يعني بتقول هي بتعمل حاجات مثلا بتقولها بلسانها كده لكن مش بتحسها بقلبها. ده أنا عايز أقول العكس يا أختي، يعني إنما الأعمال بالنيات، وزي ما بيقولوا العلماء إنما النية محلها القلب. يعني أنا قبل ما أقول بلساني لازم بتكون في قلبي الأول، مش كده يا مولانا؟ يعني لازم الأول أنا أستشعر المعنى، يعني أنا بقول في نفسي كده وبعدين ما بيحصل إن النفس بيجي خلاص هو ركع فيجي مع الركوع تلقائيا كعادة أن يقول سبحان ربي العظيم، فيبقى بيقولها بلسانه والقلب غير حاضر، بل القلب ربما مشغول وهو راكع باللي حاصل في المدرسة واللي حاصل في الشركة واللي حاصل في المطبخ واللي حاصل في الشارع واللي بيحصل في العراق وفلسطين. يعني فالإنسان لا بد أن يحتاج دائما إلى عملية استحضار القلب. هذا الاستحضار للقلب بشكل دائم يجعل الإنسان القول على اللسان والجنان اللي هو القلب حاضر بشكل مستمر. فأنا أقول ما أحس به، يعني أفكر به في عقلي وأشعر به في قلبي وينفعل له جسدي. ولذلك القرآن يقول ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. فهذه حالة تحدث اللي هو تحويل العبادات إلى عادات. أن الإنسان يتعود يجي على الأكل يقول بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، بقت عادة. لكن احنا عايزين يجي ينام يقول بسمك اللهم وضعت جنبي وبسمك اللهم ارفعه. أنا عايز أقول بسمك اللهم، بسمك، لا أفعل شيئا إلا بسمك، كل شيء بسمك، يبدأ من اسمك يا الله. طب هبدأ بسؤال هنا. نعم. بس بعد أختنا مريم من الكويت. نعم أختنا مريم من الكويت. طيب قبل ما أختنا مريم تخش معنا، يعني هيبقى إيه بقى في الوضع ده؟ مين اللي يسبق التاني، القلب ولا اللسان؟ أنا أعتقد إن القلب، الله طبعا لأن عمل القلب أسبق من عمل الجارح. طيب وأقوى في التأثير، يعني أيوة. الأجر والثواب ربما نفعل نحن شيئا واحدا كما ذكرنا في الحلقة الماضية. سبق درهم من ألف درهم، ليس فقط لأن صاحب الدرهم عنده درهمين فأنفق نصفها، صاحب الألف عنده ملايين فأنفق شيئا منها، لكن لأن القلب فيه إخلاص وتجرد كبير جدا. طيب نتوقف لله سبحانه عند وتعالى. أختنا مريم اتفضلي. انقطع الخط. طب يبقى فعلا هي النقطة دي عايزين نركز عليها شوية عشان أختنا نهى من الإمارات. يعني أنت ممكن تنوي بقلبك وما تقوليش بلسانك، زي مثلا أنا لو واقف أصلي فروحت اتوضيت وأنا هصلي إيه؟ هصلي الظهر. طيب وفرشت مثلا مصلية مثلا لو في البيت أو في المسجد، أهو الله أكبر، ايه انا عملت كده ايه؟ ان في نيتي ان انا هصلي الظهر. مش لازم بقى اقعد اقول لويت ان اصلي الظهر اربع ركعات حاضر في البيت او في المسجد ورا الشيخ فلان. مسجد كانوا دوار ثلاثه ورا الشيخ ابو ابراهيم، لا مفيش كلام من ده. يعني انت بتنوي في نيتك خلاص، زي رمضان مثلا داخل، رمضان بكره ان شاء الله الصيام، طيب في نفسي كده خلاص. بص خدت كام دي؟ والله اقل من ثانيه، اللي هو ايه؟ ان انا هصوم رمضان ان شاء الله. بس هو العلماء بيقولوا يستحب في الحج والعمرة التلفظ بالنية. نعم. ان انا اقول احرمت لله عز وجل ونويت اداء العمرة، وذلك عن نفسي او عن ابي او عن امي او كذا، فاللهم تقبلها مني واجعلها خالصة لوجهك الكريم واعني على اداء مناسكها يا رب العالمين، لبيك اللهم يستحب. لكن لو انا حتى في نيتي كده ما قلتش وفي قلبي يبقى ما فيش اي حاجة. خلينا نستحضر فضل. يعني روح سيدنا شيخنا الدكتور عمر. هتحضر أرواح دلوقتي ولا لا؟ يعني روح بتشف عليه، لا يعني روحه تبقى معانا يعني. نعم. الحقيقة ان من من عظم النية ان الله تبارك وتعالى حركة القلب بالنية الى الخير فيها اجر وفير، وعمل كثير بلا نية لا اجر فيها. تاني، يعني حركة القلب بالنية فقط، نية في داخل القلب، نوى أن يفعل خيرا، أيوة، فلم يستطع أن يفعله، يؤجر، فله أجر وافر، كتبت له حسنة كاملة بنص الحديث. لكن لو فعل خيرا كثيرا جدا دون نية ما يؤجرش، لا أجر فيه. فقوة وعظم النية في هذا الأمر. الله فتح الله لك وعليك. أخونا عدنان من العراق تفضل. احنا وقفنا للشيخ صلاح عشانك، هو عشان انتم من العراق بس، يعني العراق لها يعني مكانة في القلوب. فضل أخونا عدنان. ألو السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. أم عدنان. أم عدنان ولا؟ السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. فضل يا أختي. عدنان من العراق. عدنان. عدنان. تفضل الأخ عدنان. أيوة تفضل. مثلا عن الإخلاص، يعني مثلا لا واحد دخل العجب والغرور، وبس يعني بس مداخلة. تفضل. إذا واحد مثلا يعني الله عز وجل شي يقول. إن يبدو أن الخط قطع. نعتذر لأخونا عدنان، الصوت يبدو عندنا مش واصل كويس. لخبطة. فيبدو نعم. فهي دي النقطة المهمة برضو عايزين نركز عليها، أن زي ما قلت حضرتك ان انا ممكن اكون بعمل اعمل اعمل اعمل اعمل، وبعدين تيجي تسالني انت بتعمل كده ليه؟ اقول لك والله ما انا عارف. يعني احنا عادي بقى، ما انا اصلا نزلت وطلعت وجيت. مش هيؤجر، لان لابد من الايه؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. أختنا نهى من الإمارات كانت بتقول إنها بتقرأ ولا تستطيع إنها تنقل الفكرة. يعني ده رأي إنك أنت تقولي وما توفيقي إلا بالله، قولي بسم الله ويا رب وفقني. التوفيق من الله، لأنك أنت لما بتبقي مع الله الله بيوفقك. وما توفيقي إلا بالله. ولذلك كتير من الساعات يتصلوا بينا ويقولوا البرنامج بتاعكم كذا، اقول لهم والله يا اخوانا وما توفيقي الا بالله، يعني لا فضل لنا في اي شيء. ولذلك اللي بيحارب الله تلاقي ربنا لا يوفقه، لا يوفقه اطلاقا. الله لا يهدي مسرف مرتاب كذاب الى اخره. السؤال بقى كان جميل جدا جدا من اخونا من العراق اللي هو الاشياء. اختنا نهى ايضا اقول لها اتفضل ان انت بتقراي خلي معاكي قلم او اللي بيعمل اصفر الهايلايت نعم، وحط على الفكره الرئيسيه، يعني اكتبي ان لخصي الفكره الكبيره دي في كلمتين على الهامش. وبعد ما تقري الموضوع قولي الموضوع ده فيه ثلاث افكار رئيسيه اربع افكار رئيسيه. العقل من طبيعته انه فيه مسائل السلاسل، اول ما يجي العنوان وتفتكر الثلاث نقاط الرئيسيه تيجي التفصيلات تحتها مباشره بسهوله شديده جدا. فانا اوصي اختنا بالتلخيص، لأن التلخيص هو مذاكرة ثانية وثالثة وتوكيد، فالكتابة قيد الأوابد كما قالت العرب. ولذلك بعد اقرأ على طول أول آية نزل بعد اقرأ إيه؟ نون والقلم وما يسطرون، لأن هذه الكتابة تقيد الأفكار وتجعلها ترسخ في العقل والوجدان. فإذا أرادت أن تحدث الناس هتبقى عندها كان مين من العلماء اللي بيقول قيدوا العلم بالكتابة؟ الإمام مالك ولا قيدوا العلم أو الإمام أحمد مش فاكر؟ قيدوا العلم بالكتابة، لأن دي برضو عيب فينا ساعات إن إحنا نقعد ونسمع كويس قوي قوي وبعد كده نقول إيه؟ هو كان بيقول إيه؟ هو قال حتة حلوة والله يا أخي، بس أنا طب ما قيدوا العلم بالكتابة. لو أنت على طول، والإمام أحمد كان يقول معي المحبرة إلى المقبرة. يعني الحاجة اللي تفتكرها اكتب، يعني اعملها كده. والقاعدة بتقول التكرار بيعلم الشطار. السؤال الجميل جدا اللي كان من العراق بقى، الأشياء التي تعين على الإخلاص. بس قبل ما نقول الأشياء نشوف أخونا أبو ياسر من العراق، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله أبو ياسر. شلونك شيخنا؟ الله يبارك في عمرك. على فكره انا عندي ابن اسمه ياسر. تفضل. انا سؤالي، اخويا قبل فتره، هو طبعا شاب عمره 20 سنه، انقتل على اساس طائفي. طبعا عذب هو قبل ان يقتل وراها انقتل، فهل يعني هو يعتبر من منزله الشهداء ام من غير ذلك؟ فياريت تبينون لنا هاي الفقره، يعني اتوجهت هاي، تعرف انت العلاقه بتصير بكثير من هاي الاحداث. هو بيسأل عن الشهادة يعني. ف طيب حاضر، هنجاوبك ان شاء الله. الشهادة في سبيل الله. ثاني الله يخليك. تفضل. هل شرعية الجهاد بالعراق هي شرع شيء مفروض، ام يعني الانسان يبقى هو وامكانيته؟ حاضر نرد عليك. حاضر. طيب كنا بنتكلم عن الاشياء اللي بتعين على الإخلاص، ويعني أظن أن عشان الإخلاص عبادة قلبية فالواحد عايز يعني يمارسها. فأعتقد أن صلاة الليل، أن أنا علشان أقوم أصلي صلاة الليل بالليل ومحدش شايفني إطلاقا إطلاقا والدنيا هس وسكتة كده، وإنت مع الله تساعدك على الإخلاص. الصدقات بحيث برضو محدش يشوفك، بالصدقة السرية كده. حتى في مقولة جميلة يقول لك الصدقة المخفية في البيع والشراء، يعني لو لقيت إنسان بيبيعه يعني حالته تعبانة ما تقولوش بكام دي، اديله بزيادة شوية وانت كأنك بتشتري منه يعني، فكأنك بتعينه. ففي حاجات تانية تعين على الإخلاص كده، في كثرة ذكر الله سبحانه. الله ما شاء الله. نعم، لأن حالة حضور القلب هذه تحتاج إلى ري مستمر، هذا الري المستمر يكون بذكر الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى الإمام مسلم: ألا سبق المفردون؟ قلنا ومن المفردون رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فذكر الله سبحانه وتعالى بشكل دائم ومستمر بالليل وبالنهار، وأن يكون الإنسان أوراد مع هذا الذكر بشكل دائم، تعين جدا على قضية الإخلاص. أحسب أن قضية الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وأنا أريد أن نشعر خطورة عملية الإخلاص هذه وأهميتها، لأن إذا دخل الرياء أحبط كل العمل. فالإنسان الذي عنده مرض في قلبه ولو بسيط جدا يهرع إلى أمهر الأطباء ويدفع يعني أغلى الأشياء عنده من أجل أن يعالج. الدعاء لله سبحانه وتعالى بشكل مستمر، اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. يعني هذا الدعاء القانت واستمرار عليه وأدعية أخرى كثيرة في جوف الليل مع قيام الليل الذي ذكرته مشكورا ومأجورا تساعد جدا على تنمية الإخلاص في القلب. أن الإنسان يختار بعض الأعمال التي يدغدغ فيها الفخر والخيلاء عنده، يعني يدخل حمام في مسجد فينظفه ومأفور الحمام عليه ولا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى، ويكون شخص يعني شريف في قومه ويخدم بين أقرانه، لكنه يرى أنه يفعل هذا الشيء حسبة لله تعالى ويخفض من نفسه، كما كان يفعل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأبو بكر كان بنفسه يذهب ليدهن إبل الصدقة بالقار، الإبل التي يصيبها مرض الجرب، كما أورد الإمام أبو عبيدة في كتابه الأموال، كان يذهب بنفسه أبو بكر وتبعه في ذلك عمر، كان يذهب ليدهن إبل الصدقة بالزفت أو القار الذي يمنع عنها تسرب الجرب إلى بقية الجسم. فكان سيدنا أبو بكر الصديق يذهب سرا لامرأة عجوز عمياء، يذهب كل يوم في الصباح بعد الفجر لكي ينظف لها بيتها ويغسل لها ثوبها ويعد لها طعامها. سيدنا عمر يذهب بعد الضحى فيجد رجلا قد سبقه إلى هذه المرأة، فيقول لها من هذا الرجل؟ تقول رجل يأتيني يفعل هذا كل يوم لا أعرفه. فيقول فبكرت يوما، قال يعني سأذهب لأرى من هذا الذي يسبقني إلى هذا الخير. فإذا بسيدنا عمر قد أبو بكر قد انتهى وخرج، يعني خارج من يعني قضى عمله وخرج. فبكى سيدنا عمر وقال ما طرقت بابا من أبواب الخير إلا سبقني إليه أبو بكر. ولذلك حق قول الله تبارك وتعالى فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. دي كمان سيدنا عمر بن الخطاب بتذكرني لما راح للمرأة اللي كانت عندها الأولاد وعمل بتاع ده، حمل لها طعام فهي بتقول له كان أولى بذلك عمر. هي مش عارف ما تعرفش انه هو هي ما عرفتش لما قال له يا أمير المؤمنين اللي معاه، فبتقول له كان أولى بهذا عمر. شوف لما هو يروح ويشيل على ظهره وبعدين التاني يقول له لا دعني يا أمير يعني شيل عنك، قال أتحمل عني وزري يوم القيامة. الإمام علي رضي الله عنه طالب كرم الله وجهه، والسيدة فاطمة الزهراء رضي الله يترك الباب ثلاثة أيام مسكين ثم يتيم ثم أسير ولا يوجد في بيتهم فائض يعني كثير. لذلك القرآن بيّن يعني قدر الإخلاص العظيم في قلب الإمام علي كرم الله وجهه والسيدة فاطمة الزهراء البتول، عندما يقول ويطعمون الطعام على حبه، قيل حب الله وقيل حب الطعام من شديد الجوع، مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله الإخلاص، لا نريد منكم جزاء ولا شكرا، مش عايزين حاجة حتى شكرا مش عايزينها، الله منتظرين الأجر كامل من الله. ومن علامات الإخلاص أن يبذل الإنسان لا ينتظر جزاء من أحد، ما يبقاش منتظر أنا أديتك الحاجة، منتظر بقى كلمة شكرا، منتظر مقابلة كويسة، أهديتك منتظرك لما تيجي تزورني إنك تجيب لي هدية زيها طيب أو أكثر منها. توج لي ده بقى بالكلمة الجميلة إذا عملت الحق فأخرج الخلق وإذا عملت الخلق فأخرج النفس. نعم. بسرعة قوي عشان نجاوب على الحقيقة هذه كلمة أنا كتبت فيها مقالة هذا الأسبوع إن شاء الله أنا بضعها من الغد بإذن الله على يعني على صفحتي على الإنترنت صلاح سلطان دوت كام. هذه الكلمة الرائقة الجميلة التي قالها ابن القيم إذا عملت الحق سبحانه وتعالى فأخرج الخلق، حق هو الله عز وجل الله. أنت بتتعامل مع الله دلوقتي أخرج الخلق، لا تنظر أبدا رضي الناس أم لم يرضى، مش دعوة بالخلق الناس أثنوا أو لم يثنوا، أعطوا أم لم يعطوا، لا تنظر إلا إلى الله سبحانه وتعالى عشان يبقى خلاص. ألا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. عماره عماره صحيح، هي تصحيح جيد. إذا صح منك الود قلت الحاك يعني. فالكل هين وكل الذي بين التراب تراب وكل الذي فوق التراب تراب. الله. المعنى أن الإنسان لا يرجو أبدا إلا الله. إذا تعامل مع الله سبحانه وتعالى لا ينظر ماذا قال الخلق وماذا فعل الناس وماذا يعني الرد الفعل عند الناس. وإذا عاملت الحق الخلق فأخرج حظ النفس، أخرج النفس، لا يكن أبدا لنفسك رغبة في الانتصار للنفس، أن الإنسان يكون أغنى من الغير. هو إذا عامل الخلق تخرج الخلق، حظ النفس تماما، يعطي ويعفو ويصفح، وربما يذل نفسه للمؤمنين حتى يتحقق أذلة على طيب المؤمنين. ده الشق الأولاني. نعم. الشق الثاني بقى، وإذا عملت الخلق فأخرج النفس، يعني إيه بقى اللي هو إخراج هوى النفس من أي تعامل مع الخلق. هوى النفس بيظهر في الانتصار للنفس، لما واحد شتمني بشتمه، واحد ذكرني بسوء أذكره بسوء، واحد لم يزورني في مرضي أو في شدتي لا أزوره. المسلم الذي يعامل الحق سبحانه وتعالى ولا يرى إلا الله سبحانه وتعالى، فإذا عامل الخلق أخرج جميع حظوظ النفس، أي حظ النفس. إذا تعامل مع الناس تعامل بالعفة، لا يتعامل بحظ النفس في الشهوة، أنه ينظر إلى المرأة نظرة دونية أنها فقط جسم يتملى في جمالها، وينسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النظرة سهم من سهام إبليس، من تركها مخافة ربي أبدله الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. عندما يتعامل مع مجموعة في سفر أو في غيره ينظر إلى أشد الأعمال، في المغارم هو الأول وفي المغانم هو الآخر. هذا إخراج حظ النفس، لأن النفس تحب أنها في المغانم تكون الأولى تكون الأول. وفي المغارم تكون في الأخير. طيب نتوقف ناخد أختنا. نعم. أم محمد. أختنا أم محمد اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صفرت الشيخ، أنا بس بقيت أسألك في مسألة الورث. اتفضلي. إذا مثلا أنا لي في بيت مع الوالد والوالد توفي أي توفي حين يعني خذ له توفي أصلا. أنت لما تقولي توفى يبقى هو فاعل، هنسألك هو توفى مين، لكن توفي بقى مفهوم بي. اتفضلي. فحين يعني خذ له 10 سنوات من التوفي، الله اختار له يعني، والبيت الحين بالوقت الحاضر ما حد فيه، ما حد ساكنه. يعني حبيت انا مثلا ان انا اخذ حقي في دي البيت، او ان انا يعني بقيت ابيعه، فواحد من الاخوان رافض، لا يبي يبيع ولا يبي يشتري. فيعني بالنسبه مثلا لي انا او حق اي احد في ذي الموضوع، شنو يكون من ناحيه الشارع؟ طيب حاضر حنجاوب عليك ان شاء الله. طيب كان في واحد بيقول ان الاخلاص هو ان اسر ما اقوم به ولا اعلنه. احنا اعتقد ان احنا جاوبنا في الحته دي برضو، قلنا ان تسر او تعلن المعول فيه على النيه، القلب يعني النيه. ان الله سبحانه وتعالى قل في سوره ابراهيم، قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقوا مما رزقناهم ايه سرا وعلانيه من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، سواء سرا او سواء علانيه المعول فيه على النيه. يعني مثلا انا بانفق سر خلاص، لكن مثلا انا عايز اشجع غيري على انه ينفق، فممكن ننفق علانيه بنيه الايه التشجيع، فهيبقى برضو فيه النيه. طب اخونا ابو ياسر من العراق كان بيتكلم عن شرعيه الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. انا هوضح بس هنا حاجه بسرعه، ان الجهاد ان يعني الجهاد بينقسم قسمين، في حاجه اسمها جهاد الدفع وفي جهاد اسمه جهاد الطلب. جهاد الطلب ان احنا طالعين في سبيل الله نعمل دعوة، اللي هيقف قدامنا ويمنعنا بيبقى فيه جهاد. اما جهاد الدفع ان انا قاعد في بيتي امن، واحد داخل عليا في بيتي بيقتلني وبيضربني انا ومراتي واولادي وبيعتدي عليا، يبقى لازم ادافع عن نفسي، لازم اسمه ده جهاد الايه انك انت بتدفع في الدفع وفي الطلب، ده جهاد الدفع. في جهاد دفع الصائل. في جهاد ثالث يا شيخ وجدي. جهاد الرفع. انه بعد ما يجي ويحتل ويقعد عايز ترفعه. نعم. هذا تكلم عنه الامام الجويني في كتابه. والله غريبه. نعم. الرفع دي. قال والدفع اهون من الرفع. قال الامام الجويني رحمه الله إذا غزا ديار الإسلام أحد من المشركين أو قوم من المشركين فقد وجب الجهاد على الكبير والصغير، الرجل والمرأة، الحر والعبد، فإن الدفع أول ما يوصل تدفعه لا يتمكن من الأرض أهون من الرفع. أنت تستطيع تدفع عربية إنما تعرف تشيل عربية، صح؟ فأنت تحمل في بداية الغزو تبعده، انك تبعده عن ان يتمكن في الارض. لو دخل وتمكن، فاذا دخل وتمكن مثل ما يحدث الان في اسرائيل، اسرائيل الان تحتاج الى رفع. فالمسألة فيها صعوبة اكثر، ولا شك انها تحتاج الى تضافر الامة الاسلامية ليكون لها موقف واضح في هذه المسألة. فعندما يأتي هذا الغزو يجب على كل مسلم، بل ان هذا الامر تقره المواثيق الدولية، ان الدفاع عن الوطن والدفاع عن الحرمات والمقدسات والاعراض من الواجبات الوطنية. فالحر الشرعية من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لما يا رسول الله ارأيت لو واحد جاي يعني يعتدي علي يعني، قال قاتله. قال يا رسول الله ارأيت ان قتلني؟ قال انت في الجنة. طب يا رسول الله ارأيت ان قتلته؟ قال هو في النار. فدي يعني ده شيء طبيعي، لان البعض كان بيقول ان لا ما يبقاش في جهاد الا لما تبقى في رايه وفي امير. نقول ده في جهاد الطلب، نعم، لكن في جهاد الدفع لا، مش محتاج لا رايه ولا امير. ليه؟ انا لازم ادافع وكلنا نشترك في هذا الامر. فدي نقطه مهمه جدا. كنت في حوار في الطائره مع واحد امريكي اسرائيلي، يعني يجمع بين الجنسيتين، وبادرني في اول ما عرف ان انا عربي مسلم. شكلك باين يعني. باين طبعا. قال لي العرب دول اغبياء جدا. الله. لان ازاي تقتل دوله كبيره بهذا الشكل، دوله اسرائيل اللي وراها امريكا دوله كبيره بهذا الشكل. قلت له انتوا وراكوا امريكا واحنا ورانا ربنا سبحانه وتعالى. الله اكبر. الله ولي الذين امنوا، اخرجوا من الظلمات الى النور. الله اكبر. وبعدين قلت له شوف، المساله عندنا في ديننا ان انا هشبه لك، انت جاوبني، لو انت كراجل امريكي او اسرائيلي عندك بيت، تعبت جدا على ما يعني حوشت قرش فوق التاني فوق التالت لغايه ما عندك بيت، ما عادش عندك قرض. وبعدين جالك ناس عزمت اخوك شقيقك، شقيقك في البيت، وبعد ما اكل وتعشى بتقول له طيب يعني اتاخر في انه يمشي، طب انا محتاج ان انت ترتاح. جاي عايز ترتاح، قال لك لا انت اللي تطلع وانا البيت ده هقعد فيه، والبيت ده بيتي. طب ناس ما ينفعش، طب نعمل مفاوضات، يقعد في الجراج. طب يقعد في البيس من تحت في الدور السفلي خالص، بس الدور السفلي يعني لا لا لا لا، يقعد بس في الجراج، غير كده انا ما اسمحلوش، كما تفعل اسرائيل الان مع اخواننا في فلسطين. فقلت له هل تقبل هذا؟ تعمل ايه في حاله زي دي؟ قال اقاتلهم. شفت بقى، وهو الذي اقر بهذا. سبحان الله. نحن يا اخواني اصحاب حق، يجب ان يسمع العالم وان يعرف العالم ان ارض العراق وأن أرض فلسطين وأن أرض أفغانستان هذه أرض محتلة، ويجب أن تكون نشرات الأخبار كلها أن هذه أرض محتلة. فالجهاد ليس مندوبا وليس شيئا من التطوع، بل هو من الوجوب العيني على المقيمين هناك، والوجوب الكفائي على معاونتهم حتى يتحقق النصر والتحرير للأرض والعرض والمقدسات في كل هذه البلاد. فتح الله لك وعليك. و توسيع دائرة الجهاد، ان الجهاد له خمس انواع: جهاد النفس، وما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء، سورة يوسف، الا ما رحم ربي، بقوم اصلي الفجر واجاهد نفسي. اثنين، اجاهد بالنفس اللي هو القتال، اخر سورة التوبة، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. ثلاثة، جهاد الكلمة، سورة الفرقان، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. سيد أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهى فقتل، يبقى ده جهاد الكلمة. الجهاد اللي بعد كده جهاد المال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جهز غازيا فقد غزا، وسورة الصف، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بإيه؟ بأموالكم أنفسكم. وآخر أنواع من الجهاد اللي هو جهاد الشيطان، نجاهد الشيطان. فالقتال نوع من أنواع الجهاد، لأن بعض الناس بيتصور أن الجهاد كله هو القتال، أن أنا أنزل في معركة ويكون في ساحة، لا، ده نوع من أنواع الجهاد الجهاد اعم من كده بكتير ويشمل الخمسه دول. النقطه المهمه والله يا دكتورنا، باعتبار حضرتك متخصص في امر، انا بحيل اليك لحضرتك كتير حكايه المواريث نعم الميراث والحاجات دي والتقسيم بتاعها، بس انا يعني تقدمه بسيطه جدا جدا. يعني كويس ان الاخت ام محمد اتصلت، الله يبارك في عمرها يا رب. يا اخواني المشاهدين، يا اخواتي المشاهدات، حرام حرام حرام. شوف كلمة حرام قد ايه، ولو كنت بتصلي، لو كنت محافظ على دينك، حرام عليك تاكل حق الميراث ده، حق الله اوجبه، ده مش بتاعي وبتاعك. تلك حدود الله، سورة النساء في اولها بعد ربنا ما قسم وللذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة تلك حدود الله. يعني إيه حدود الله؟ يعني الله أوجب لي حق. فمثلا هي بتقول إنه مش عايز يبيع البيت طب فين حقي؟ طب أنا مش مسامح. طب لو ما خدتش حقي في الدنيا هاخده منه في الآخرة. يبقى أنت قاعد تصلي وتعمل بر والدين وصلة رحم ومراتك محجبة وبتغض بصرك وبتاكل حلال ومضيع حسناتك دي كلها. تبص تلاقي مثلا أب يموت، يجي مثلا كبير العيلة بعديه يقولك لا مش هوزع، حرام عليك. عارف كلمة حرام يعني إيه؟ يعني أنت في سيئات ومعاصي والعياذ بالله. الحرام ما يثاب ما يثاب تاركه ويأثم فاعله، يأثم فاعله. لازم تقول لي حقي ايه، حقي ايه، وبعدين انا اتنازل عن حقي او لا. يعني الله يرحم عمتي بعد ما توفاها الله، جاء ابن عمي الله يبارك في عمره قعد وقال خلي بالكم يا اخوانا، انا حكومين بقى مثلا جاينا من اسكندريه اسيوط، يعني صارف مثلا 100 جنيه ولا 150 جنيه بنزين رايح جاي مثلا. قال يا اخوانا ادي عمتكم سايبه كذا وسايبه كذا وسايبه كذا وما لهاش كذا، احنا اللي هنورث، ها ادي الوضع كذا. ما كانش في حاجه يعني سبحان الله تستحق، لكن قال لازم اقول كده عشان اهو الوضع اهو. قلنا خلاص الحاجه دي كلها تبقى على روحها يعني، ونتصدق بيها، نتصدق بيها. فالمهم النقطه دي جد مهمه جدا جدا. حرام تلاقي مثلا اب مات والام واخده الميراث. قال لها طب واخدها ليه؟ في بنات وفي صبيان عندك، لازم كل واحد ياخد حقه ويعرف حقه ايه، وبعد كده انا اتنازل عن حقي او لا. احب اسمع تعليق حضرتك الله يعزك بعد اخونا احمد من سوريا. اتفضل. الو. اتفضل يا اخ احمد. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو السلام عليكم. تفضل يا اخي اسمعك، انت على الهواء، تفضل. سلامي للدكتور سلطان وسلامي للدكتور الشيخ عمر عبد الكافي ان شاء الله نبلغه حاضر الغائب. سلمكم الله. سؤالي اولا، عندي محل بيع ألبسة. محل ملابس. أيوة محل ألبسة. بيجيني أوقات زبون ببيع فيه مثلا، ببيع بالدين مثلا قطعة بسعر الألف وبيعها بالنقدي بسعر مثلا 900 أو بأكثر أو بأكثر. يعني بتسأل عن البيع بالتقسيط أو البيع بالآجل يعني. أيوة مش ده السؤال، البيع بالآجل؟ ها لا لا، انا ببيع يعني. ما هو يا حبيبي البيع بالاجل يعني، تجارة. البيع بالاجل يعني انا ما بدخل في راسي انه مثلا لو بعت دلوقتي هتبيع ب10، لو هيديني ال10 دي كل شهر يبقى هبيع ب15، مش كده؟ ايوه هو ده البيع بالتقسيط او البيع بالاجل. خلاص يعني جزاك الله خير. في سؤال تاني، مثلا بيع القطعه بالدين مثلا ببيع اقل من سعر النقدي مثلا. ايوه حبيبي. ايوه اوكي، يعني خلاص عرفنا. في سؤال تاني. جزاك الله كل خير. انا يهمني الحقيقه والله قبل ما تجاوب على موضوع الاخت ام محمد وان في بيت وحق وورث، يا ريت تركز على النقطه اللي انا قلتها ده. الله سبحانه وتعالى يقول للرجال نصيب ما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون، والتعقيب بعدها عجيب، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. مفروض. والله هذا النص لو أن هناك قلبا ينزل على حكم الله تعالى كما جاء في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. عندما يحول الأخ الكبير أو كبير العائلة بين صاحب الحق وحقه، الله سبحانه وتعالى يحول بينه وبين قلبه. يا ستر يا رب، سلم يا رب. يبقى معاه الفلوس بتاع الميت والله سبحانه وتعالى يحول بينه وبين قلبه. سلم يا رب. فأنا أدعو أي أسرة مهما كانت متماسكة متقاربة لا يمر اليوم الثالث من العزاء بعد أن ينتهي العزاء مباشرة، أيوة، أن يجتمع كبير العائلة، أيوة، مع كل أفراد الأسرة ثم يرتضون حكما ويأتون بشيخ أو بعالم في الميراث، ثم توزع التركة بالتراضي كما أنزل الله سبحانه وتعالى، ونتجرد من الهوى ولا نكون كما قال الله عز وجل: وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. يعني هذا الكلام يجب أن يزلزل الذين ظلموا البنات، يقول لك أصل أموالنا هتروح لأزواجهم اللي هم مش إنما أولادنا بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي. يقول لك البيت بتاع أبونا يروح لابن أبو فلان اللي متجوز بنتنا عيلة تانية. أنتم صرتم يعني نسبا وصهرة، فجعله نسبا وصهرة، خلاص ما عادش دول أباعد كما قال الشاعر بنص القرآن. أباعد ولا أقارب؟ أنت دول أرحام يا أستاذنا. القرآن يقول أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. ده فرض فريضة، هذا هذه فريضة. يعني أسباب ميراث الورى ثلاثة: كل يفيد رباه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للميراث سبب. فإذا كان هذا الحق يجب أن يوزع، ويجب على الأخ الكبير أو كبير العائلة أن يأتي بالنساء قبل الرجال ويجلسون جميعا. الحق هو كذا، يحصل تخارج كما قال العلماء: أنا هطلع مش هاخد البيت، أنا هاخد السيارة، التاني هاخد، ونتسامح هذا أو متنازل عن حقي متنازل، بس أبقى عارف إن ده حقي. نعم. وإلا يبقى أنت ظالمني. نعم. أنت ظالم يعني لو ما أعطتنيش حقي. من اقتطع حق امرئ، أيوة، مسلم، الله سبحانه وتعالى يورثه نار جهنم إلى سبع أراض. سلم يا رب. قالوا: ولو كان عود أراك يا رسول الله، يعني عود سواك. قال: ولو كان عود أراك، قديما من أراك، يعني لو باتت امرأة أو بات شاب له حق في الميراث وما خدوش ولم يأخذ وغير راض، كل من احتكر أو احتجز هذا المال الله سبحانه وتعالى يتوعده بنار إلى سبع أرض. سلم يا رب. سلم يا رب. هذه مسألة يجب أن يخاف الناس الله سبحانه. ما قيمة المال إذا أودى بالإنسان في قعر جهنم؟ يقول الله عز وجل في سورة طه: وقد خاب من حمل ظلما. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. يا ريت كل مستمع وكل مستمعة، ليس من العيب أن تخطئ، ولكن من العيب أن نتمادى في الخطأ. يعني يمكن أنا ما كنتش واخد بالي من المواضيع دي، أقول يا خبر أبيض يعني الموضوع كبير أوي للدرجة دي. أيوة فعلا موضوع كبير. لا لا لا لا، يبقى كل واحد ياخد حقه، واللي عايز يتنازل يتنازل بعد. أنا لا أريد للأولياء أن يفترضوا الرضا. الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين عندما جاء بنو سعد يستشفعونه برضاعته فيهم، تعطينا الأموال وتعطينا النساء والصبيان، قال: اختاروا شيئا. قالوا: لا نعدل بالنساء والأولاد شيئا. فتنازل هو ثم وقف ودعا الناس: إن بني سعد قد استرحموني برضاعتي فيهم، فمن رأى منكم أن يتنازل يتنازل. قالوا: قد رضينا. الرسول يقول: لا، لعل أحدكم لم يرضى ليرفع إلي ذلك عرفاؤكم. كل عريف يروح للمجموعة اللي معاه ويسألهم ليتأكد أنه متنازل عن رضا ليس حياء. ما أخذ بسيف الحياء فهو باطل، ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. اللي هو إزاي يعني حرام. إزاي يعني مثلا وقتنا بقى وخلاص يعني. لا مثلا الألم ده بتاع أخويا الدكتور أبو هناء مثلا، وبعدين أنا جيت قلت له: إيه وريني كده دكتور صلاح. والله الألم ده حلو. يا خلاص بقى إن شاء الله جزاك الله خير وبتاع. هو مش هيقول لا، الله ده أخويا وجدي وحبيبي، بس أنا خدته منه بسيف الحياء. يعني زي ما يكون إيه، زي ما يكون يعني جبره عليه، يعني إن هو إيه يعني، طب يعني كده. فما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. طب انا عايز اختم بس لان الوقت خلاص الحقيقه. ان الوقت ازف. بقى اخونا احمد في سوريا في بيع ملابس التقسيط، وقلنا ان الامر ده جائز لان ده نوع من انواع البيوع اسمه البيع بالاجل. ان انا لو هبيع القلم ده ب10، اخويا صلاح مثلا، اخويا الدكتور صلاح هياخده ب10 فهيديني ال10 دلوقتي، هو بيقول لي لا انا مش هديك العشرة عشرة دلوقتي، انا هديهم لك العشرة دينار دينار. اه يبقى ده مش بعشرة، يبقى ده بخمستاشر. ده نوع من انواع البيوع. لو تعلق فضلتك بسرعة. وهناك اتفاق في كل المجامع الفقهية. اليوم كنت بقرأ في قرارات المجامع الفقهية في الهند. يعني وكل المجامع الفقهية اللي في اوروبا واللي في امريكا واللي مجمع البحوث الاسلامية في الازهر وفي مكة المكرمة، كلها تجمع على جواز البيع بالتقسيط بشرط. ايوه. أن يكون واضحا من البداية إن إذا اشتريت بكاش بسعر. يعني سعره مثلا بعشرة، إذا كان بالتقسيط سعره باثناشر بخمستاشر. لا ينقلب أثناء، يعني إذا أنت قلت إن السعر ده بعشرة لكن تأخر فقلبته على السعر التقسيط، هذا لا يجوز. لا ده ربا ده من البداية. يجب أن أحدد أنا سأشتري من منشأ العقد. من منشأ العقد أنا سأشتري فلوس بال بال بال بالعاجل اللي هو الكاش، ولا هشتري بالآجل اللي هو التقسيط. لا يجوز هذا الخلط حتى لا تتحول غرامات التأخير إلى ربا. إلى ربا. فتح. نعم. الله لك. نعم. وعليك ما شاء الله. نعم. جزاك الله كل خير. هو الألم ده بتاعي الحقيقة مش بتاعك يعني. لا خلاص والله ده هدية مني لي. جزاك الله كل خير. يعني الله يبارك في عمرك. فيك أيضا قلما من عندي. الله. ما شاء الله جزاك الله كل خير. فتح الله لك وعليك. إخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات، سعدنا بكم في هذا اللقاء على الهواء، وإن كان ينقص فضيلة الشيخ أبو أحمد الدكتور عمر عبد الكافي، لكن إن شاء الله يكون معنا في الحلقات القادمة بإذن الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جمعكم وأن ينصر إخواننا المجاهدين في العراق اللي يعني ذكرونا، وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي جميع بقاع الأرض. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نجتمع معكم دائما في الدنيا على خير، وأن نجتمع في الآخرة في رياض الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمان الوجد في سهدي، رمان الوجد في سهدي، قصرت إليك مشتاقا وذاب القلب بالوجد، وذاب القلب بالوجد. ثمانية من الأبواب يا بشرى، وبالريان بشر الصائمين يرى. ثمانية من الأبواب يا بشرى، وبالريان بشر الصائمين يرى. وقد فتحت لمن فوق الصراط مضى، أيا بشرى أيا بشرى أيا بشرى.